نعود إلى الصديق مصطفى السيد سمير، ويعني يختار لنا عملا. في نص اسمه وحي، يعني هو نص قديم شوية، بس أنا برضو من النصوص اللي ما خدتش حقها منه. واحد: تنتظرين القمر كل ليلة كي تغتسلي، تدخلين حمامك الوردي المضاء بالنجوم، ما أن تخلعي ثيابك وتبدأي في الغناء حتى تتحول قطرات الماء إلى قبلات، قبلات صغيرة خاطفة كقبلات أول العشق، تحيط بجسدك الخفيف كالشعاع من دكنة شعرك وكتفيك وظهرك حتى قدميك. كل قطرة تتمنى أن تمس منك ذلك الموضع الخفي الذي يصنع النور، والذي لا يدري أحد أين هو منك ولا أين أنت منه. النور الذي يجعل الأطفال يبتسمون ويشيرون إليك، ويجعل فناجين القهوة تبدو ممتلئة، والحقائب في أيدي المسافرين تبدو أخف وزنا. تنشغلين بإلقاء القطرات الصغيرة على المرآة وعلى الجدران، وتضحكين ضحكا وفير الأنس دافئ النكهة كفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ترتدين ثيابك وتغادرين المرآة دون أن تمنحي نظرة واحدة للقطرات المنحدرة ببطء على الزجاج حيث كان ينبعث جسدك. 2. عندما خطت أبلة وحي ببطء عابرة باب الفصل لأول مرة، قيل إلي أن النوافذ أصبحت أكثر اتساعا، وأن إيقاع خطوتها يغير من درجة إضاءة الغرفة. لزمن لم أدرك ظللت أتطلع إلى شعرها المهتز برفق حتى غمرني الأسى. كان جميلا ذلك الشعر وذلك الأسى. بدأت حديثها بأن نظرت إلينا وأخبرتنا أنها كان يجب أن تكون طبيبة، إلا أنها لما رأت المستشفيات عرفت أن البشر لا يستحقوه. ثم كتبت على السبورة: المستشفيات أماكن جيدة الإضاءة، باسمة النوافذ، نظيفة للغاية، لا يجب أن يكون على أرضيتها ذرة من التراب. حين عدت يومها توجهت مباشرة إلى غرفتي، فتحت النافذة المطلة على مستشفى حكومي صغير من طابقين يفصله عن منزلنا شارع ضيق تتراكم به مخلفات المستشفى من زجاجات وجراكن بيضاء وعلب أدوية وأكياس سوداء، مخلفات لم يفكر أحد في إزالتها، ربما لأن لا أحد يعبر هذا الشارع، حتى أنا لم أشعر بالاستغراب من وجودها قبل اليوم، لكنني لم أجدها. كانت كل النفايات قد اختفت تماما، حتى أنني رأيت جدار المستشفى الذي كان نصفه مختفيا على الدوام تحت الركام. لم أجد عمالا ولا عربات ولا مارة، فقط اختفى كل شيء وظهر الشارع كحلم. بعدها بيومين ظهر أحدهم، كان شحاذا سار ببطء مستندا على الجدار، جلس مسندا ظهره ومد ساقيه وانتظر. 3. إنها أبلة وحي. كنا كبارا بما يكفي وقتها، فلم نفهم هل هذا اسمها أما تدرسه. كانت توقفنا صفا في فناء المدرسة المشمس لنغمض أعيننا ونفرد أذرعتنا على امتدادها ونحاول أن نفهم الشمس. لا نفهم، ولكننا نفعل ما تطلبه منا لأننا نحبها. أذكر أنني في نهارات الشتاء كنت أضحك حين يدغدغ الدفء وجهي وكفي البيضاوين. يخبرها أحدهم أنه ظل يقرأ حتى تحولت سماء الليل إلى مربعات من الضوء والعتمة كرقعة الشطرنج. يقول آخر بلهجة تبدو صادقة أنه ظل يرى إشارة المرور من الشرفة خضراء طوال اليوم. تسألني فأخبرها بألم أسناني المتواصل الذي يعودني عند القراءة فأنام مبكرا. تبتسم، تشير إلي بيدها ناظرة إليهم. أتأمل يدها طويلا صغيرة وحادة، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ينظر إلي الجميع بحسد، فلا أخبرها بأنني لا أحب امتحاناتها، لأن قلبي ينقبض حين تحضرنا إلى المدرسة ليلا. وحين توقفنا صفا وتطلب منا أن نغمض أعيننا ونسمعها ما درسناه طيلة الحصص الفائتة. كنا كبارا بما يكفي فلم نفهم كيف تطلب منا أن نفرش بالضوء حتى سور الفناء المعتم، ولا كيف تغضب منا ولا كيف تغضب ممن لا يستطيع وتمنحه صفرا في مادتها. بدت لي وقتها في منتهى القسوة، لكن ذلك لم يوقفني عن حبها. في أحد هذه الامتحانات فتحت عيني خلسة فلم أرها. كان هناك شجرة كبيرة تحمل زهرا أصفر يتحول إلى الأبيض كلما ارتفعت بنظري، شجرة لم تكن موجودة هنا من قبل. ركعت على الأرض ممسكا بجانب فكي، كان ألم أسناني قد أصبح لا يطاق. الشارع الضيق المواجه لشرفتي استضاف ضجة أخرى. جلس شحاذ آخر إلى جانب الأول دون أن ينادي أو يستعطف أحدا. لم يمر أحد من يومها في الشارع، ومع ذلك شحاذ جديد يأتي ليجلس بصبر عجيب بتعبير مريح واثق على وجهه كأنه يستند إلى جدار الجنة. بعده جاء بائع بطاطا بعربته وخيط الدخان الأسود الأليف، ثم جاء جندي شاب تبدو عليه ملامح جنوبية، وبائع صحف وسائق تاكسي، وأول أمس بدأت بنت ذات شعر قصير ترسم كاريكاتيرا يوميا بالأبيض والأسود على جدار المستشفى في المساحة الشاغرة تحت مواسير التكييفات. سأقول إن المنشد الذي يتلو قصيدة البردة مغمضا عينيه من نسج خيالي وليس حقيقي. 5. حين منحتها قلبي نظرت إليه مليا وهو لم يزل في يدي، ثم مضت فتبعتها. صعدت بي إلى حجرتها، المغيب البرتقالي ينسكب على السلم ويغمر وجهي كأنه يسألني عن سبب الزيارة. كانت جدران البناية تتبادل الإشارة والغمز مع بعضها البعض وتكتم ابتساماتها، وكانت درجات السلم ترتفع كي تعيقنا قليلا لتمعن النظر في هذا الزائر الجديد. وكانت هناك رائحة عنبر، لم أدري هل أتت لإغوائي أم لتحذيري. وكان قلبي يهفو مع الارتفاع الحالم لقدمي ويهوي مع ضغطتها المتأهبة على سلم البرتقال والعنبر. لاح الباب فانفتح القلب وتأهب للرؤية. ستبوح لي الآن، ستعانقني حتى أمس منها ذلك الموضع الخفي الذي يصنع النور والذي لا يدري أحد أين هو منها ولا أين هي منها. ستخبرني عن هذه الندبة الطولية على يمين جبينها. ستحكي أنها كانت تطارد شعاعا طفلا في حديقة منزلها، وأن الركض طال حتى استحال الشعاع فرسا صغيرة ظلت تدنو حتى لامست شعرها الأشقر وأحست سخونة العرق على ظهرها المرتعش، وأن الشمس استدارت وأصبحت أكثر سخونة، وأن الفرس صارت غاضبة حتى أنها رفستها في جبينها فأدمتها. ستعترف أن ذاك هو ما يجعلها تؤلم أسنان المنشدين حين يتلون البردة، ويجعلها تقسو على من يرسب في امتحاناتها. فتحت باب غرفتها ودخلت. لم تضئ النور أو تفتح الشرفة. أدهشني أنها تتعرف على طريقها في هذه العتمة، واكتشفت أنني لم أستطع أن أتعلم منها شيئا بدليل أنني لم أزل واقفا بجوار الباب. خلعت حذائها فسرى ضوء أمكنني أن أتعرف على محتويات الغرفة. خطر لي أنها ربما تكون المرة الأولى التي يرى فيها أحد قدميها الجميلتين وأصابعها الدقيقة التي إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فتحت درجا صغيرا في دولابها وأشارت إلي. مددت عيني بالداخل ثم تساندت على الفراش. كان يحوي قلوبا عديدة متفاوتة الأحجام، كان بعضها ينبض وبعضها لم يزل محتفظا بلون وردي شاحب لم تزحف إليه الزرقة. حاولت أن ألمس أحدها لكنني لم أجر. قالت إنها كثيرا ما تجد هذه القلوب حولها، يضع أحدهم قلبا خلسة في حقيبة يدها أو يلقيه على شرفتها أو يدسه بين طيات الجريدة اليومية على باب شقتها، لكنني وحدي من منحها قلبا وهو في مواجهتها يراها وتراه. قالت إن هذه القلوب تخاطبها حين تكون وحيدة، لذلك فغرفتها لا تعرف الشتاء ولا تحوي أغطية أو ستائر. حبست أنفاسي قليلا، انتزعت الدرج فألقيت به من الشرفة، لمسنا الهواء فتحول الدرج والقلوب والشرفة إلى بخار وردي خفيف. تهللت رائحة العنبر وحملت بخار القلوب التائهة، كانت تعرف عناوين أصحابها فلم تتردد. تتردد.